وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا حياتك بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وشرع علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك وفرجك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: ولا تدع الله عقبة لأيمانك. بسم الله قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فيه أربع مسائل. الأولى: قال العلماء لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل المعاشرة، يعني الآيات التي مرت، نعم، قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعلما بأن حلفنا ألا نفعل ذلك. يعني بعض الناس يعني عنده مثل هذه الخصلة، كل فعل يقول له حالف يمين والله حالف، هذا أمر خير وكثير، وأمر خير وخيره كثير، لك والله حالف. إيه؟ نعم. لا مو باطل. ليش باطل؟ حلف كيف يكون باطل؟ آه؟ بني على باطل. لا ما بني على باطل. قال ما بدي أعمل هيك. هيك. بس بيمين العقبة. نعم. قال معناه ابن عباس والنخعي ومجاهد والربيع وغيره. قال معناه ابن عباس. قال معناه ابن عباس. يعني هذا الكلام. ليش؟ هذا قال. قال معناه. طيب. قاله يعني معنى ابن عباس والنخعي ومجاهد والربيع وغيره. طيب. قال سعيد بن جبير: هو رجل يحلف ألا يبر ولا يصل. معنى ثاني. نعم. هو رجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس، فيقال له بر فيقول قد حلف. يعني قريب من المعنى الأول. الأول يعني لا تمتنع، لا تمتنع عن شيء، يعني قال لا تمتنع عن شيء من المكارم تعللا بأن حلفنا. الثاني الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل، يعني هذا بعد أن حلف، وهذا يعني ما يدفعه عن الحلف. والله التنتين قريبين من بعض. هو الرجل يحلف، وهناك كذلك لا تمتنع عن شيء من المكارم تعللا بأن حلفنا، لكن هو يعني صدر وسبب هذا الشيء. هناك بعد أن حلف وانتهى يدعى إلى خير فيتعلل يعتذر بذلك. هون عندما يريد أن ينشئ هذا اليمين، يعني قاله سعيد بن جبير، قال هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس، فيقال له بر فيقول، يعني بر يعني افعل البر، فيقول قد حلفت. طيب مثل بعض تقريبا. طيب. وقال بعض المتأولين: المعنى: ولا تحلفوا بالله كاذبين اذا اردتم البر والتقوى والاصلاح. ولا تحل يعني عندما تدخلون في البر، ما قالوا بر يعني اصلح بين الناس، بر صل فلانا. قال اذا اردت الوصل واردت فعل الخير فلا يحملك ذلك فعل الخير أن تقع في الشر، أن تقع في السوء، أن تقع في المعصية. قال المعنى: ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح. طيب. فلا يحتاج إلى تقدير لا بعد أن، يعني خشية ألا تبروا بذلك، أما هذا ما بده شيء، يعني عند فعلكم البر، مو عند خشية ألا تبروا، عند فعلكم البر لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم. وقيل المعنى لا تستكثروا من اليمين بالله. أمر يعني عام صار. فإنه أهيب للقلوب. ولهذا قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وذم كثيرا من اليمين. نعم. وقال تعالى ولا وذم كثيرا من كثر اليمين. لأنه ولا عرضة يعني دائما يحلف. ذم من المكثر من اليمين. نعم. وقال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. يعني شو معنى هذا الكلام؟ والله أعلم. يعني معنى ذلك من كانت اليمين سهلة ولين على لسانه فهذا عرفه يعني يكذب. هذا يعني يسارع لليمين دغري يسارع لليمين. هذا معناه يعني ليس لليمين عنده هيبة وليس عنده خوف من هذا لذلك مباشرة يعني. لذلك ذم من كثر اليمين فقال تعالى ولا تضيع يحلف الإنسان لكن مو على الطالع والنازل. نعم. والعرب تمتدح بقلة يعني البياع مجرد ما بلش يحلف لا تستدعوه لا تستدعوه أبدا وهذا توجس منه خيفة. نعم. أي إنسان مجرد ما بدأ يحلف يعني بدون شيء بدون معيار يحلف هذا حط عليه إشارة ولا تطع كل حلاف مهين. نعم. والعرب تمتدح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم يعني العرب طبيعتها تمتدح بذلك حتى قال قائلهم قليل الأولى لا الألا يا سوء الألا يعني الحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم يعني ولا يحلف. نعم. قليل الألا يا حافظا ليمين يا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت. وإن صدرت منه الألية يعني الحلف برت. نعم. يعني يكفر يعني أو يفعل يعني وإن صدرت منه وإن صدر منه الحلف يعني يفعل البر ويكفر. نعم. وعلى هذا أن تبرر معناه أقل الأيمان لما فيه من البر والتقوى. لتبرر معناه صار كمان ما بدأ لا هي ما بدأ تقدير ده ولا لتبروا وتتقوا. نعم. فإن الإكثار يكون معه الحنس الحنس وقلة رعي لحق الله تعالى وهذا تأويل حسن نعم. قال مالك بن أنس بلغني أنه الحلف بالله في كل شيء. طيب مالك ابن أنس رضي الله عنه قال بلغني أنه الحلف بالله يعني على القليل على الحقير والكثير أي شيء يحلف بالله. نعم. وقيل المعنى لا تجعل اليمين مبتذلة في كل حق وباطل. نعم. وقال الزجاج وغيره معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير اعتل بالله وقال مثل ما قال بالأول علي يمين بس بقى شيء تاني هو محالف يعني فقال علي يمين وهو لم يحلف. نعم. القتبي المعنى إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم ولا تتصادقوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكثروا اليمين. كل قريب من بعضه. نعم. قلت وهذا حسن لما بيناه وهو الذي يدل عليه سبب النزول على ما نبينه في المسألة بعد هذا. نعم. الثانية قيل نزلت فهذا على ما نبينه هذا الذي يبينه. الثانية قيل نزلت بسبب الصديق رضي الله عنه إذ حلف ألا ينفق على مصطح حين تكلم في عائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك وسيأتي بيانه في النور اسمه سيدنا مصطح اسمه عوف ابن أثاثة ومصطح لقبه. نعم. حين تكلم في السيد عائشة، يعني أكثر من صحابي تكلموا وقعوا وكلهم أقيم عليهم الحد، كما في حديث الإفك، وسيأتي بيانه في النور عن ابن جريج. نعم. وقيل نزلت في الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. نعم. وقيل نزلت في الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف، يعني عندما كان عنده ضيفان ولم يجدوه وتأخر ابنه في أن يضيفهم، فثار غضب سيدنا أبو بكر ويعني قرع على ابنه، ويظهر من بعد حلف ألا يأكل كثير، يعني تألم أنه ليش يتأخرون لهلا ما أكلوا، خلاص ليش يستنى، يعني لازم يكون عندك يعني تخوة وهيبة و... نعم. وقيل نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف ألا يكلم بشير بن النعمان، فكان ختنه على أخته، أي صاحبه زوج أخته. نعم. الثالثة قوله تعالى عرضة لأيمانكم، أي نصبا. نصبا، العرضة النصب يعني أمامك. نعم. عن الجوهري. وفلان عرضة ذاك أو عرضة لذاك، أي مقرن له قوي عليه. نعم. والعرضة الهمة، قال هم الأنصار عرضتها اللقاء، يعني شو عرضتها؟ يعني الذي يدفع عرضتها الذي يقومون فيه أنهم يلقون، يعني أو يخافوا، هذا بهذا يدفعون، يعني أصحاب همة دغري ما بيقول إلا يشوفوا إنه شيء وإجوا ما إجوا خلاص طلعوا عرضتها اللقاء. ما قالوا لسيدنا النبي اللهم صل عليه، يعني نحن أبناء، يعني أبناء إيش قتال أو حرب، يعني ورثناها كابرا عن كابر، نحن أب عن جد، نحن أهل حروب وأهل قتال رضي الله عنه، إن شئت أن نميل على أهل الموقف لفعلنا، نحن أبناء. وقالوا له كمان سيدنا سعد صور عند اللقاء، يعني رجال نحن الله يرضى عنا، هم الأنصار عرضتها اللقاء. نعم. نعم. وفلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه. شيء ثاني على عكس لي. نعم. وجعلت فلانا عرضة لكذا، أي نصبته له. وقيل العرضة من الشدة والقوة. وقيل العرضة مأخوذة من الشدة والقوة. نعم. ومنه قولهم للمرأة عرضة للنكاح إذا صلحت وقويت عليه. نعم. ولفلان عرضة، أي قوة على السفر والحرب. نعم. قال كعب بن زهير من كل نضاحة، من كل نضاحة، نضاحة أو نضاحة، نضاحة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. عرضتها، شو عرضتها؟ يعني قوية، طامس الأعلام، عرضتها طامس الأعلام، يعني الطريق والصحراء، لا فيها طريق، لا فيها طريق دل ولا شيء، بالصحراء هيك، يعني من كل نضاخة الذفرة، نضاخة الذفرة يعني الجمال لما تتعب وتعرق وتبقى قوية، بيعرق خلف أذنها الذفرة، يعني نضاخة العرق الذفرة من خلف أذنها، إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول، يعني بتمشي شديدة قوية يعني. نعم. وقال عبد الله بن زبير فهذه لأيام الحروب، وهذه للهوي، فهذه لأيام الحروب وهذه للهوي، وهذه عرضة لارتحالنا، يعني معد لارتحالنا. نعم، كل واحدة إلها شيء يعني من الحيل يظهر أو النوق. نعم، أي عدة. نعم. وقال آخر: فلا تجعلني عرضة للوالد. فلا تجعل. طيب. عرضة للوائم. نعم. وقال أوس بن حجر: وأدماء مثل الفحل يوما عرفتها لرحلي وفيها هزة وتقاذف. سمرة يعني مثل وأدماء مثل الفحل يوما عرضتها هيأتها لرحلي وفيها هزة يعني قوية يعني مبردة وتقاذف. نعم. والمعنى: لا تجعل اليمين بالله قوة لأنفسكم. وعدة في الامتناع، رجع لأصل الكلام يعني، وعدة في الامتناع من البر. نعم. الرابعة: قوله تعالى: أن تباغوا وتتقوا مبتدأ. مبتدأ وخبره محذوف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خلص الكلام. أن تبروا وتتقوا يعني أولى وأمثل ما قدر، يعني عندها تقف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أن تبروا وتتقوا والله سميع عليم. نعم. أي البر والتقى والإصلاح أولى وأمثل، يعني أن تبروا مثل أن تصوموا خير لكم، بركم وتقواكم خير لكم. نعم. ومثل طاعة وقول معروف عن الزجاج والنحاس. نعم. وقيل محله النصب: أي لا تمنعكم اليمين بالله عز وجل البر والتقوى والإصلاح. والإصلاح. نعم. عن الزجاج أيضا. وقيل مفعولا من أجله: أن تبروا يعني من أول مصدر، يعني مفعول من أجله، أي لا تمنعكم اليمين ولا تجعلوا الله عرضة. هلا سؤال. وقيل محله النصب قوله تعالى: أن تبروا يعني برا وتقوى، يعني بالبر والتقوى، لا تمنعكم اليمين بالله عز وجل البر والتقوى والإصلاح. وقيل مفعول من أجله، يعني مقدرة مفعول يعني تعليل، معناه ألا تبروا فحذف لا. نعم، فحذف لا. نعم. كقوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي خشية ألا تضلوا. نعم، أي ألا تضلوا قال بطبيعة النحاس. نعم. ووجه رابع من وجوه النصب: كراهة أن تبروا. نعم. ثم حذف ذكره النحاس والمهدوي. نعم. وقيل هو في موضع خفض على قول الخليل والكسائي: التقدير في أن تبروا بدال خشية بدال كراهة مفعول لأجي، لا قدر حرف جر يصير في موضع قال يعني في محل جر في أن تبروا فأضمرت فيه وخفضت بها. نعم. وسميع أي أقوال العباد عليم بنياتهم. نعم. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نعم. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى باللغو، اللغو مصدر لغى يلغو ويلغى لغوا ولغيا كما ولغيا يلغى ولغيا يلغى لغا إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام، الكلام الفاضي يعني، أو بما لا خير فيه، أو بما يلغى إثمه، يعني ما في إثم بس ما له فائدة، ما في خير يعني. نعم. في الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. ولغة لأبي هريرة فقد لغيت، يعني أصلا لغة، يا مو لغة ومدلوم، ولا هي الله قال عن اللغو، لذلك قال لغة لأبي هريرة. والمصادر ترد الأشياء إلى أصولها، لغو مو لغي، الناس يقولوا حاجة لغي ما بيقولوا لغو، حاجة لغي. نعم، لذلك قال لغة أبي هريرة. نعم. وقال الشاعر: ورب أسراب حجيج تزني عن اللغى ورفة التكلم. نعم. ورب أسراب حجيج كالضمي، يعني يمتنعون عن اللغى ورفث التكلم، يعني فلا رفث ولا فسوق. نعم. وقال آخر: ولست بمأخوذ ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعتمد إلى إذا لم تعمد عاقدات العزائم. إيه؟ يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إيه معناها؟ نعم. الثانية: واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قول الرجل في درج كلامه كلامه واستعجاله في المحاورة، لا والله وبلا والله. إذا عم يستعجل بيقول هيك. نعم. هو نقص دل اليمين. نعم. قال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. نعم. وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيمان اللغو ما كانت في المراء والهز والمزاحة والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. يعني ما بيقول إسامهم هيك، ليش يقول لا والله؟ لا قال لك لا والله، ما يقول لا والله، وما بي يعني ما بيجي بذهنه اليمين. سيدنا محمد بيسأل: أنا معك كذا لا والله، ناس يعني أنه معه طيب معه ما بيسأل، ما نعقد يعني هلا بيحكي. وقيل له: ما يحلف به على الظن فيكون بخلافه. قال ابن مالك قالهم مالك حكاه ابو القاسم عنه عن مالك. نعم. وبه قال جماعة من السلف: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه، فإذا ليس هو حلف إياه ما طلع مثل ما قال يرحمكم الله فهو اللغو، وليس فيه كفارة، ونحوه عن ابن عباس. نعم. يعني العلماء يقولون أن الإنسان عندما يحلف على نفي العلم، يعني لا أعلم أن معي، واحد قال له صرفي، قال له والله ما معي، ما معي والله ما معي، طلع ولا لا معي، يعني لا أعلم أني ما أنه عندي. نعم. فصار على نفي العلم يعني. نعم. وروي أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرمون بحضرته. وهم يرمون يعني يتدربون على الرمي يعني. فحلف أحدهم لقد يعني اللهم صل يعني أديه برتاح الصحابة بحضرته يعني مع أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. وأديش بيحترموه بالوقت ذاته. يعني لا ينقص من هيبته هذا يعني. روي أن قوما تراجعوا القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرمون بحضرته. نعم. وأكيد من عم يتراموا يعني عم يتكلموا يعني ونشيطين وأخذين راحتهم يعني، بس معناتها هن يعني مربعين ما بيتكلموا بكلام يعني الكلام يعني غير جيد الممتهن، نعم. فحلف أحدهم. حلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فلان. أنا أصبت أنت أخطأت. والله أنا صبت أنت أخطأت. فإذا الأمر بخلاف ذلك بيّن خلاف ما أتكلم. فقال الرجل حنث يا رسول الله. اسمع يا رسول الله حنث يعني طلع ما هو صائم أنا اللي صلت. حنث يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة. اللهم صل وسلم ذلك عليه. أنا مو عرفان. نعم. قال مالك أحسن ما سمعت من في ذلك, أن اللغو حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك. ها يستيقن أنه كذلك يعني عم يحلف متأكد يعني هيك يعني عم يحلف من قلبه ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه. سيدنا جاء من غير لغوين في الحديث. في حديث الرماة هل جاء القسم غير لغو من كلمة لقد يعني؟ لا خلاص عم يقول والله لم يقل والله. في الحديث لقد أصبت وأخطأت يا فلان لم يا أخوان طبعا لما قال لا لا ما اسمه لا لقد أصبت وأخطأت مو يمين هذا لا لا شو قال فحلف قال والله لقد أصبت هي قال ما قال لقد أصبت وأخطأت لم يذكر كلمة حلف شو اسمه يقول حلف شو معنى حلف نعم لكن هو يعني حلف أكيد ذكر لكن لم يذكر في درجة خبيث. مين قال لا؟ لا موجود كلمة حلف. كلمة حلف يعني حلف إيش بيحلف الواحد؟ يعني أقسم حلف. يعني هذه اللغة ليست واقعة في جواب القسم؟ إيه طبعا أصبح معناتها هلا أنت عم تقول إنه حلف. أنا لذلك أسأل يعني هل إلى اليمين؟ هلا موجودة هلا سؤالك انه في لفظ الجلالة في منين جبنا من كلمة حلف نعم لكن لماذا لم ترث في الحديث لا وردت اخي وردت كلمة حلف ما بيقول حلف بالله لانه الصحابة بيعرفوا انه لا من كان حالفا فليحلف بالله او ليدع من حلف بغير الله فقد أشرك ما يأتون بغير حلف لا يحلفون بغيره بالله رب الكعبة والذي نفسي بيده كله هذا بالله عز وجل لكن أقصد أنها لم ترد في درج الحديث الذي أقصده يعني اللفظ لم يأتي جاء حلف اللفظ لم يأتي في الدرج يعني. بس موجود يعني هلا من قال هنيك أن تبروا وتتقوا قال هذا مبتدأ وخبر لكن ما أتى بس موجود المقدر كالموجود هيك العلماء قال المقدر كالموجود نعم يلا تفضل. والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا أو يعتذر لمخلوق أو يقتطع به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. أيوة. هذا يمين غموس. يعني ما في ما له كفارة هي. نعم. وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فعله ثم يفعله. أيوة هذا. أما هذيك اليمين الغموس يعني تغمز بصاحبها. مثل هذا يعني مسألة حنفية. مثل القتل كفارة القتل عمد. يقول ما عنده وهذه الكفارة اليمين الغموس ما في يعني ما بصير يكفر إنسان ما له كفارة هي شغلة كبيرة كتير إلا عند السادة الشافعية اثنتين اليوم كفارة إذا كانت في غيرها فهذه من باب أولى طيب أو يقتطع به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فعله ثم يفعله أو أن يفعله ثم لا يفعله طيب مثل إن حلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك، أو حلف لا يضربن غلاما ثم لا يضرب. ثم بيصير. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه، فعم الشيخ يعني يتشكك في ذلك. نعم. أو يشكك في ذلك، ما يتشكك، يشكك في ذلك. إن صح عنه قال لغو، قال سيدنا ابن عباس لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. هذا يعني ما فيه شيء يعني. وروي وروى كمان يعني قوي ذلك ابن عباس، وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمين في غضب. لذلك هو يعني ترك المسألة، وقضية أنه شكك به في كلام سيدنا ابن عباس يعني ما رضي يحملها، لأنه هي يتخذها الناس ذريعة. غضبان خلاص ما بيصير. لذلك قال إن صح عنه يعني توقف في ذلك، بس بقى قوى ذلك يعني أزال هذا التشكيك أو خفف منه بقوله يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. بس هو الحديث ماني أخرجه مسلم وهو خطأ، فإن مسلما لم يخرجه، وأخرجه الطبري والطبراني في الأوسط، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الله يجزيهم الخير، ممتاز الكلام. نعم. قال سعيد بن جبير هو تحريم الحلال، فيقول مالي علي حرام إن فعلت كذا، أو الحلال علي حرام. قاله مكحول الدمشقي يعني هذا يحرم علي، يعني يحرم عليه، يحرم عليه أكله، يقول له يحرم عليه محاكاته، لك يقولوا يعني يقول هذا أمين شلون كيف تحرم. ولا الحقيقة هو يا السادة الشامي ما في شيء يحرم عليه، أنت لا بتحرم ولا بتحلي، ما في شيء، لكن قال يعني يندب أنه يكفر عن يمينه. طيب. ومالك أيضا إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم، إذا ألا أنت حرام عليه عندها كفارة يمين، إلا أن يخرجها الحالف بقلبه، مو يعني ما بيت أنت حرام عليه مثلا نوى شيء ثاني. لا، إذا كان يعني ألا عليه الحرام أو بالحرام، الأصل فيها مو طلاق، كناية طلاق. إلا ما إذا نوى طلاق طلاق، أما إذا ما نوى لا كفارة يمين. هذا هو. لا الأصل نعم كفارة يمين. نعم. أما إذا نوى طلاق طلاق. نعم. وقيل هو يمين المعصية. نعم. قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر، أبو بكر ابن عبد الرحمن وعروة وعبد الله بن الزبير. نعم. الذي يقسم لا يشربن الخمر أو لا يقطعن الرحم. فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه. وقيل هو يمين المعصية، يعني إن فعلت كذا أو الحلال علي حرام وخان كله يعني. إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم، هذا يمين. أما الأول لا، وقيل هو يمين المعصية يلي ما في شيء يعني له، وقيل هو يمين المعصية. طيب، كالذي يقسم لا يشربن الخمر أو لا يقطع عن الرحم، فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه، يعني لغو هذا. حلو يا نعم. وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن فإن تركها كفارتها. نعم. خرج ابن ماجه في سننه وسيأتي في المائدة إن شاء الله. يعني في بيت وسع أكثر لأنه هنيك البحث فيه. نعم. وقال زيد بن أسلم لغو اليمين لغاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره أذهب الله ماله هو يسأل الله العافية هو مشرك هو لغية يعني هو اللي قال غوى أي لغية ولغية أي لزنية أو نقيضة لرشة يعني لغير الشيء الغي يعني للمعصية يعني بيكون كذا بيكون يفعل كذا بينسب نفسه لمعصية كبيرة كثير فاحشة. نعم. ايه عم يقول من جملتها او كمان بينسب نفسه يقول بعمل كذا اذا انا بكون كذا كذا يعني شو بتسمع من الناس يعني بيتكلم اشكال الوان يعني بينسب لنفسه اذا فعل كذا ما يقول ما بكون من ظهر ابي كذا بحكوا اذا كان هذا حكي مظبوط يعني لا يتكلموا يعني. نعم هذا إن فعل كذا مجاهد هما طيب يعني هذا كله هذا لغو يعني ما في شيء. فيقول أحدهما والله لا أبيعك بكذا ويقول الآخر والله لا أشتريه بكذا. نعم أن خائنه الرجل يحلف ألا يفعل كله السيئة كله عم يجعله له. نعم هو الرجل يحلف ألا يفعل الشيء ثم ينسى فيفعله. إيه كمان له ثم ينسى فيفعله. إيه ينسى فيفعله إيه إذا فعله وكان يعني قال له والله ما فوت بيتك أو قال له عليه الطلاق إذا بتفوتي أنت كذا وفاتت ونسيت ايش هو الحكم؟ ايه ما بيضر ما بتطلع ما في شيء لكن بهالحاله اللي طلع دغري لما تذكرت امشي دغري اما طلع وفات وما حسوا ايه هذا ما في عليه شيء. نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ايضا بس في خلاف المساله يعني. نعم وقال ابن عباس نعم وضحك أيضا وضحك لغو اليمين هي نعم هي المكفرة أي إذا كفرت إذا كفرت اليمين سقطت وصارت لغوة سبحان الله. نعم ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير. نعم فحكاه ابن عباس يعني كأنه ما حلف. نعم حكاه ابن عبد البر قولا أن اللغو أيمان المكره. أيمان المكره. نعم. يعني حلف أكره على أن يحلف أن يفعل خلاف ما حلف. نعم. قال ابن العربي أما اليمين عن النسيان فلا شك في إبرائها لأنها جاءت على خلاف قصده فهي لغو محض. نعم. قلت ويمين المكره بمثابتها وسيأتي حكم من حلف مكرما في النحل إن شاء الله. قال ابن العربي وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة. نعم. والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية. نعم. ويقال له لا تفعل وتكفر. نعم. فإن أقدم على الفعل أثم في إقدامه وبر في يمينه. على خلاف ما ذكر هناك ذكر حديث أنه إذا فعل على منكر يعني إذا فعل على خير ثم فعله فإنها قال ليس في كفارة. لا يعني فعل البر، فعل البر. نعم الماصية. نعم يلا. وأما من قال إنه دعاء الإنسان على نفسه إن لم يكن كذا فينزل كذا فهو قول لغم. نعم. في طريق الكفارة. ليس أمين هذا. نعم. ولكنه منعقد في الفصل مكروه. نعم. وربما يؤخذ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني أنا جعلها كأنه يمين هي يعني وربها. مع أنه ما حلف، هي ما فيها حلف بس عم يجعلوها كأنما حلف، كون كذا الله يجعله كذا، الله يقول ينبعز كذا، يعني يؤكد هذا يعني كأنه يمين هذا. فما ذلك شو قال هو لغو، لكن ولكنه منعقد في القصد فمكروه. نعم. وربما يعني كأنه عم يقول والله، مع أنه ما فيها اللفظ أبدا لفظ الحلف، أي ما فيها حلف أبدا. نعم. وربما يؤاخذ به. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلعن أحد أحدكم على نفسه. شوف شو معناته وربما يؤاخذ به، يعني اللغو اليمين، لا مو معنى يؤاخذ باللغو اليمين يعني بكفارة يمين يؤاخذ به، لا يعني ربما يصيبه ذلك، لذلك لا تدعو على أنفسكم. نعم. الناس هي حاملين أو بالشام يعني يقولك لا لا ربما تكون أبواب السماء مفتوحة يا شيخ، شو تدعي على حالك؟ نعم. لذلك إذا إنسان شاف يعني إنسان هيك عم يدعي، بعض الناس يعني نسوان أو يعني بيتكلموا كلام، نسأل الله العافية بيقشعر جلده من سماعه الإنسان. لذلك إذا كنت في حضرة هيك دغري ادعي عكسه وما تسمعه، ادعي عكسه، ادعي عكسه يعني طفيه، لا تخليها تنفجر. يعني إذا بإيد شو عم شو عم ساي، لذلك عمل ما عليك إذا ما استطعت يعني إسكات هذا الإنسان، عمل ما عليه شو يعني ادعي عكسه. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، شغلة هيك وبنفسك أنه ممكن تقول هيك يريد يزيد. نعم نعم تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون أحدكم على نفسه، فربما صادف ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئا إلا أعطاه إياه. يعني في ساعات ما بيعلم إمتى، أوقات يعني ربي بيتجلى بالعطاء والكرم، إمتى ما بيعلم. هلا مثلا اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، نسألك العافية، نسألك سعادة الدارين وكفاية همنا، اللهم أعطينا أمر الرجاء. مش جوز هلا فتحت. نعم. يا رب على محاجاتنا. نعم سيدي. وأما من قال إنه يمين هاي من بركة هاي يوم الخميس، الله أعلم إن شاء الله يوم عرفة يوم الخميس بالضبط كمان. اللهم بارك لأمتي في بكورها في رواية يوم الخميس، فيوم الخميس مباركة ويوم عرفة وصباح و يعني وببيت الله يعني وقرب أهل الله يعني إيه سبحان الله. يعني ما ألهمك الدعاء إلا وقد ضمن لك الإجابة إن شاء الله. فإن شاء الله يلا بسم الله. وأما من قال إنه يمين الغضب فإنه يرده حلف النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا ألا يحمل الأشعريين وحملهم وكفر عن يمينه. أيوة يا سلام، لا أجل ما أحملكم عليه. طيب وسيأتي في براءة. نعم. قال ابن العربي وأما من قال إنه يمين المكسرة المكفرة المكفرة فلا متعلق هل عن رد اللي أتوا يعني. نعم فلا متعلق له يحكى. نعم. وضعفه ابن عطية أيضا وقال قد رفع الله عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللغو. منين أنت جيت تقيد بهذا؟ نعم. فحقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة، والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في اليمين الغموس المصبورة. نعم. وكل ما ترك تكفيره مما فيه كفارة، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين المكفرة المكفرة لأن المؤاخذة قد وقعت فيها، وتخصيص المؤاخذة لأنها في الآخرة فقط تحكم. نعم. الثالثة قوله تعالى في أيمانكم، الأيمان جمع يمين، واليمين الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه. نعم. ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. وقيل كانوا يبيعوا المعنى عاقدوا خلص بارك له، يحطوا إيدهم بعض ويهزوا إيدهم بارك له. نعم. يلا ميساء قوي. نعم نعم. يضب يهزل له إيده عينه وهو البركة سماه الله به. لما كانوا يستعملون أخذوا زواج سماه الله تعالى بذلك. بس كما حطينا إيده وإيده بعض الناس يقول لك حط إيدك وإيده خلص ما عليه شيء وإيده ما حطه، بس يعني هذا أوثق ما عليه. لكن لو كان مثلا الزوج بمكان وأبو الزوج بمكان قال له زوجتك خلص قبلت ويمشيها، أما يقول قوم عود قلبه لبعض طلع فيه حط إيدك بإيده هذا كله توثيق. نعم. وقيل يمين فعيل من اليمين. نعم يعني من اليمن وهو البركة. أيوة يعني. نعم. سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق. يا سلام حلو والله. واليمن يعني اليمين اليمن والبركة. نعم. ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أيمان وأيمن. قال سهير فتجمع أيمان فتجمع أيمن منا ومنكم فتجتمع يعني نحلف نحن وياكم. نعم نعم. الرابعة يلا سهير. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مثل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهناك يأتي الكلام نحكي منيح يعني إن شاء الله تعالى. وقال زيد بن أسلم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هو في الرجل يقول هو مشرك إن فعل، أي هذا لغو، إلا أن يعقد الإشراك بقلبه ويكسبه. وغفور رحيم والله. نعم يعني كثير نافع يكون ماله على ملة كذا الإسلام إذا فعل بيحكوها هو هذا لغو إلا أن يأخذ الإشراك بقلبه ويكسبه. وغفور رحيم صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة، إذ هو باب رفق وتوسعة. بس هلا يعني الناس بيقول هو من قلبه يعني بس يظهر كلمة إذا قال من قلبه مشكلة. جدد إيمانه عنده. وغفور حليم صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة، إذ هو باب رفق وتوسعة. ثم قال للذين يؤذون من نسائه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ويسر ولا تعسر علينا، فأنت لطيف يا حي يا قيوم يا لطيف فوق كل لطيف. اصلح بنا في أمورنا كلها كما نحب، ورضنا في دنيانا وأخرى، يا لطيف لم تزل إنك لطيف لم تزل بالرفق دعوتك يا رب آمن خوفا واعف عنا يا كريم. أسألك يا رب أن تعطينا سبلنا من خير الدنيا والآخرة، إنك تعلم حاجاتنا وأنت تعلم ما في نفوسنا وما في قلوبنا. اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تحوجنا لطبيبين متهمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل حسن ظننا بك شفاءنا. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يسر أمرنا وحل عقدتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب ضاقت، يا رب ضاقت وأنت لها أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشف. يا رب يا كاشف الكرام، يا كاشف الأمور الجسام الأيضا، يا أرحم الراحمين فرج يا رب فرج يا رب فرج عن العبادي والبناء. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم فرج عن عبادك المؤمنين، وأشد وطأتك على أعدائهم وعلى المنافقين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وعلى الذين يدسون ويفرقون ويسعون ويعثون فسادا في صفوف المسلمين يا رب العالمين، عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الصحبة علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.